فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. الآيات الأحكام. قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. السفه في اللغة معناه الخفة والحركة والسرعة والإمالة. نعم. وترى السفيه ناقص الفكر وناقص الحلم. لكن اختلف العلماء في تفسير السفه ومن هم السفهاء. فقالوا قال الزمخشري: السفهاء هم المبذرون لأموالهم الذين ينفقونها فيما لا ينبغي ولا يأذن لهم بإصلاحها. يعني يأخذون المال كالذين يفعلون في الأفراح ما نراهم الآن، يأخذون أموالا طائلة بالآلاف المؤلفة، يشترون مفرقعات، هكذا المفرقعات لا تساوي شيئا، ثانية في السماء والمال قد أهدر والفقراء لا يجدون عظاما يشتمونها حتى يسد الجوع، حتى يسد الجوع. فمثل ذلك لا يمكن أن يعني أن يكون ممن يعتنى بعقله على ما يفعل. هذه الأموال الطائلة التي ذهبت كيف سيحاسبون عليها جميعا عند الله جل في علاه، سيحاسبون عليها جميعا ورب سيحاسبون عليها جميعا. رضي الله عنك يا أستاذ أحمد كمان، رب يحفظك من كل سوء. نعم. هو الرشد هو العقل أو حسن التصرف في المال. الرشد هو حسن التصرف في المال. سبب نزول: كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا الولدان الصغار شيئا ويجعلون الميراث للرجال الكبر، فأنزل الله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان ولا أقربون. أيضا روي عن ابن عباس أنه قال: كان أهل الجاهلية لا يورثون البنات ولا الصغار الذكور حتى يدركوا، فمات رجل من الأنصار يقال له أوس بن ثابت وترك ابنتين وابنا صغيرا، فجاء ابن عمه فأخذ ميراثه كله، فقالت امرأته لهما تزوج بهما وكان بهما دمامة فأبيا، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال الله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب، فأرسل إليهما فقال لهما: لا تحرك من الميراث شيئا فقد أخبرت أن للذكر والأنثى نصيبا. ونزلت الآيات: يوصيكم الله، نعم، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هنا قراءات، لكن يعني في الأحكام الشرعية بنأخذ من القراءات الذي يفيدنا في الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية: ما المراد بالسفة هنا الذي يمنع فيه إعطاء المال؟ ما المراد بالسفة الذي يمنع فيه إعطاء المال؟ الحق أن المفسرون اختلفوا في مسألة السفة. من السفيه الذي لا يعطى المال؟ هل هو الصبي الصغير فقط؟ الآن مكسر الحمد لله. طيب، فقالوا السفيه هو هل مقصود به الصبي الأولاد الصغار فقط أم ماذا؟ بعضهم قال السفهاء النساء لا يتزن عندهن الأمر فلا يوضع المال في أيديهن. طبعا هذا على خلاف الواقع، في هناك امرأة رشيدة هي التي تستطيع أن تسير البيت تسيرا سديدا، فالكلام هذا أيضا فيه تجني على النساء، القول بأن النساء المصرفات سواء كنا أزواجا أمهات أو بنات. وهذا قاله مجاهد والضحاك، يعني كما قلت التعميم فيه جناية على النساء حقا يعني. وقال البعض أن السفهاء كل من لم يعقل، يعني يعقل كيف يحفظ المال، وهذا كلامه ضابط صحيح. هذا الضابط هو ضابط رائع، ضابط صحيح، هو كل من لا يستطيع أن يضبط ضبطا في انفاق المال في وجهه هذا الذي يكون سفيها فلا يوضع المال في يده. لذلك قال الطبري ان الله جل ثناه عمم فلم يخص سفيها دون سفيه، فغير جائز لاحد ان يؤتي سفيها ماله صبيا صغيرا كان او رجلا كبيرا ذكرا كان او انثى. والسفيه الذي لا يجوز لوريه ان يؤتيه ماله هو المستحق الحجر، ان تحجر عليه. الصحيح كما قلنا بأنه السفيه هو الذي لا يستطيع نفقة المال، لا يستطيع ضبط نفقة المال. رضي الله عنك عن سلسبيل، أنت تغيبت كثيرا عن درس، لما تغيبت؟ نعم. الحكم الثاني في هذا الباب، إذا قلنا بالسفيه وعلمنا أنه الذي لا عقل له يدرك كيف ضبط نفقة المال، فهل يحجر عليه أم لا يحجر عليه؟ لأن الحجر هذه من أعظم المصائب، يعني أن أنت يعني تقول لأحد أنت لست أهلا إلى أن تسير شيئا، هذا مش ممكن. يعني هذه المسألة يعني عظيمة. لا لا لا، ليس المدخن سفيها، خطأ مبين. أيضا شارب الخمر ليس سفيها، كان الله في عونكم. طيب ماشي، يبقى إذن عذركم معكم. استدل الفقهاء بالآية ولا تؤتوا السفهاء أموالكم بالحجر على السفيه، قالوا نهانا الله جل في علاه عن تسليم السفهاء أموالنا حتى نأنس منهم أمرين، الرشد أو الرشد وبلوغ سن الاحتلام. والحجر أنواع، أن تحجر أنواع، حجر على الصغير، فإن الصغير ليس بوافر الأهلية، ليس بكامل العقلية، الصغير قاصر النظر، عبارته مسلوبة ليست كاملة، إرادته مسلوبة ليست كاملة، فالحجر عليه واجب لأنه سيضيع كل ما يملك. ويكون الحجر للجنون، إذا كنا أن الطفل الصبي ناقص الأهلية فالمجنون فاقد الأهلية كلية، لأنه فاقد العقل كلية. ويكون أيضا الحجر للسفة. تفضل عيش، هذا أدب منك، زادك الله أدبا. فيكون هنا فاقد الأهلية السفيه، هنا هل يكون فاقد الأهلية أم لا؟ هم يقولون السفيه أيضا يبذر المال دون روية، فهذا يسيء التصرف فيما في نعائم الله التي أتته، فلذلك لابد من حجر على تصرفاته، لأنه ما يفعل ذلك إلا بنقص في عقله، ولكن اتفاق الفقهاء على أن الصغير لا يدفع إليه المال حتى يبلغ سن الاحتلام. ولا بد أيضا من شرط آخر يتوفر، أن يأنس منه الرشد. وكيف يأنسه؟ يعطيه مالا يقول اذهب اشتري شيئا، فينظر له في إدارة المال كيف يدير المال، ينظر له في ذلك. رضي الله عنك يا أستاذ سعيد، أحسن الله عليك، رفع الله مقامكم جميعا، اللهم أمين رب العالمين. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. إذن الآية اشترطت أمرين، شرطين، الشرط الأول بلوغ النكاح، الشرط الثاني أن تأنس منهم رشدا. وسبب الخلاف بين العلماء هل يحجر على السفيه أم لا يحجر على السفيه بمعنى الرشد، ما هو الرشد؟ فقد فسر مجاهد وغيره من تلاميذ ابن عباس الرشد معناه العقل، وقيل الرشد الصلاح في الدين والصلاح في الأموال. والحق أن نقول الرشد المقصود بدفع المال هو الرشد في التصرف المالي، يعني حتى لو كان رشيدا في التصرف المالي وكان عاصيا فإنه لا يؤثر على على على الرشد في وصفه له. فصلاح الدين هذا في كل الأحوال، أما الكلام على نفقة المال فلا بد فيها من الرشد التي يكون فيها صلاح التصرف، صلاح العقل بصلاح التصرف في الأموال. فإذا لا يقال بأن كل فاسق يحجر عليه. خطأ بين لو كان شرابا للخمر وكان ضابطا لنفقة المال فإن مثل هذا كما قلت يعني لا يحجر عليه، لأن الحج أمر عظيم فيه إهدار كبير لكرامة المرء ولمكانته، هذا جلل، فلا يكون إلا بوجهه. أن تحجر على العقل أحد لا يكون إلا بوجهه أو تصرفاته إن كان منطبقا. فلذلك أنا أقول بأن الصحيح أنه الفاسق لا يحجر عليه بفسقه، لكن إن نقص عقله في التصرف المالي والتدبير المالي هذا الذي يحجر، هذا الذي يحجر عليه، هذا الذي يحجر عليه. هذا بالنسبة للكلام على المسألة الثانية، المسألة الفقهية الثانية، وهي يحجر عليه أم لا يحجر عليه. يحجر عليه، هذا يحجر على السفيه الذي لا يضبط التصرف، لكن لا يحجر على الفاسق، الفاسق لا حجر عليه. لو في أسئلة تفضلوا. قلت الذين يقولون بالمدخن، المدخن أقصاه ماذا يفعل؟ يعني بعض المال يخرج من أجل يعني من أجل إشباع رغبة عنده في هذا الباب، ليس فسقا يحجر به. الحجر أمر جلل ليس بسهل. لو في أسئلة تفضلوا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.